بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بالرجاء خلصنا. الأول قبل ما نوصل رومية 8 نفهم اللي قبل رومية 8. الخلفيات اللي قبل رومية 8 بتفرق. رومية هي روما بالمناسبة، وبولس لما كتب الرسالة دي في الستينات من القرن الأول ما كانش زار روما لسه، هو مات في روما في الآخر، استشهد هناك. لكن كان في ناس سبقته كمسيحيين وابتدوا في كنيسة روما، ودخل عليهم بعض اليهود المتنصرين وابتدوا يلخبطوا تفكيرهم، يقولوا لهم ما معناه أن المسيحية هي شيعة يهودية، وأن المسيحي لازم يختن زي اليهودي، ولازم يخضع للناموس، ولازم يحفظ السبت، ولازم يقدم ذبائح. فتلخبطوا، لأن بعض المسيحيين كانوا من أصل أممي، ما كانوش في الأصل يهود، فتبلبلوا. بولس في الوقت ده كان في تركيا عنده خدمة واسعة ومش قادر يسيبها، كانش اسمها تركيا، كان اسمها آسيا ساعتها، فاضطر يبعت رسالة روميا. فرسالة روميا اللي هي أكبر رسالة كتبها بولس في الكتاب، 16 إصحاح طويل، كتبها عشان يعالج مشكلة التهود. كلمة التهود معناه دعوة اليهود المتنصرين بأن المسيحية تبقى زي شيعة يهودية أو فكرة يهودية. عشان يشرح الفكرة قال إيه الموضوع بقى، ابتدى من الأول وقال بصوا على العالم كده، العالم أممي وثني أو يهودي، الجماعة الوثنيين عايشين في الشر والضلال، واستبدلوا عبادة الله الخالق بعبادة المخلوق الوثن، واستحقوا غضب الله. بصوا على اليهود، اليهود عندهم شريعة وعندهم ناموس وعارفين ربنا، لكن ما بيعملوش الصح، ما بيعملوهوش، فهم كمان استحقوا غضب ربنا. إذن الجميع زاغوا وفسدوا، محدش كويس، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ولا الناموس اليهودي عرف يصلح الإنسان اليهودي. إذن مش الحل في الناموس، ومش الحل في الختان، ومش الحل في السبت والذبيحة، لأن ده ما عملش حاجة مع اليهود 1500 سنة، ما صلحش طبعهم، ما زالوا شعب سيء بشهادة العهد القديم عليهم. قال عشان كده ربنا أرسل ابنه الوحيد كفارة عن خطايا العالم كله، يبقى هو ده الحل، المسيح المخلص. بعد كده قال كون بقى اليهود بيقولوا احنا ولاد إبراهيم، بصراحة إبراهيم أبو أي حد يؤمن، مش أبو اليهود بس، لأن كلمة إبراهيم معناها أب لجمهور من الأمم، كان الاسم الأول إبراهام وبعدين اتغير لإبراهيم، إشارة أنه هيبقى أب أي حد يصدق ربنا، مش أب اليهود بالجسد بس. وقال اليهود ما عادوش ولاد إبراهيم، لأن هم مش ماشيين في طريق الإيمان اللي مشي فيه أبونا إبراهيم. صح. 5 بعد كده يقول إيه، إذن يا جماعة احنا كلنا ولاد آدم، يهود أو أمم، سيبكوا بقى من قولة احنا ولاد إبراهيم كيهود والباقيين لا، احنا في الآخر كلنا لنا أصل واحد. آدم دخل الخطية للناس، دخل الفساد والموت للعالم، آدم الجديد خرج الموت أو غلب الموت ودخل الحياة الأبدية للطبيعة البشرية، فحط آدم الأولاني وآدم الثاني إشارة للمسيح. صح. 6 قال عشان ناخد بقى الحياة الجديدة دي لازم نتولد ولادة جديدة، نتخلق خلقة جديدة، ما نبقاش بني أدمين، نبقى أولاد الله، ودي بتعملها المعمودية، وشرح المعمودية. إصحاح 7 قال ما زال الصراع جوه كل واحد فينا بين آدم القديم اللي بيتشد للخطية، وبين آدم الجديد اللي بيتشد للمثاليات والسلوك المسيحي الحلو. فالواحد هيفضل دايما في صراع بين آدم الأولاني اللي هو الغلط اللي جواه، وآدم الثاني الصح اللي جواه اللي خده بعد المعمودية بالروح القدس. صح. 8 بقى اللي وصلنا له قال شوفوا بقى، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني إيه؟ يعني اللي هيقدر يعيش ببرنامج آدم الجديد مش هيتحاسب، لأنه كده هيبقى شبه المسيح وهيبقى ماشي على سكة الأبدية. إنما اللي هيفضل بيعيش ببرنامج آدم الأولاني أكله شربه خطية، يبقى كده أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. أنا شرحت رؤية كلها كده بسرعة، نقولها تاني في دقايق معلش عشان بس ندخل في الجزء ده. الجزء ده بيعتبروه سيمفونية بولس، رومية 8 دي بيعتبروها أجمل إصحاح يمكن كتبه بولس الرسول. كل الإصحاحات جميلة، لكن من كتر الروعة في أنه بيجسد أو بيجسم فكرة الخلاص والنعمة اللي خدناها في العهد الجديد. يبقى بولس الفيلسوف حكى القصة كلها، قال يا جماعة العالم كله شر، إن كانوا أمم وثنيين كلهم شر، وإن كانوا يهود برضو أشرار، فمعاد محدش عنده خلاص، محدش عنده حل، الجميع زاغوا وفسدوا. الحل من ربنا، ربنا يجي بنفسه يفدينا يخلصنا، وعدها يحتاج تجسد عشان يبقى له دم، فيبقى دم ابن الله المتجسد يخلص البشرية كلها، واللي هيصدق كده هو ده اللي هيتمتع بالخلاص. اليهود اللي بيقولوا احنا اولاد ابراهيم، ابوكم ابراهيم يتبرأ منكم لان انتوا فقدتوا الايمان بالمسيح، انتوا تفضلوا اولاد ابراهيم لو مشيتوا في خطوات ايمان ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم عنده ايمان، انتوا ما عندكوش ايمان. اذا احنا اولاد ادم، وادم هو اللي ورثنا الموت، فاحنا محتاجين نتولد ولاده جديده، يبقى لنا اصل جديد، فادم الاولاني نشطب عليه، المسيح جه كادم جديد يبتدي خليقة جديدة وعهد جديد وحياة جديدة. عشان نبقى تبع آدم الجديد نتولد ولادة جديدة بالمعمودية، والروح القدس اللي هناخده ده روح آدم الجديد أو روح المسيح اللي فينا يساعدنا نعيش الحياة الجديدة اللي ما فيهاش الغلط. إنما آدم الأولاني له فينا، وآدم الجديد له فينا دلوقتي، فدخلنا في صراع داخلي بين آدم وآدم، آدم الأولاني اللي بيشد لتحت وآدم الجديد اللي بيشد الفوق، أو الجسد والروح. فقال أنت بقى اللي معاك القرار، لو مشيت بالروح، لو مشيت تبع المسيح، لو ركزت في حياتك معاه، هتطلع من آدم الأولاني ده وتبقى ماشي في سكة السام. لو أنت استسلمت وعشت زي أي بني آدم، يبقى أنت ضيعت كل اللي عمله المسيح ومشيت في سكة الموت الأبدي. ده ملخص القصة. هنا بيقول ايه بقى، بيناقش فلسفة تانية او نقطة اخيرة، انه طب احنا ليه بنتعب في الدنيا؟ طب بما ان ربنا فدانا وفتح لنا باب الحياة الجديدة والحياة الابدية، طب ليه بيسمح لنا بالتعب والجهاد والالام والمشاكل؟ فيقول اني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. أنا هبسط الكلام وبعدين هوضح فكرة الرجاء فيه. يعني إيه؟ آلام هذا الزمان الحاضر، حط تحتها التجارب والأمراض والضيقات والصعوبات والمشاكل والاضطهادات، وحتى الآلام في الصوم وآلام الصلاة، كل أنواع التعب اللي في الدنيا، ما تتقاسش أبدا جنب المجد العتيد. يعني ربنا سابها، بس إحنا مش واخدين بالنا إنها قياسا بالمجد الأبدي الحياة لا تقاس. يعني تعب ساعة قصادها سنين من الراحة، يبقى الساعة تهون قوي، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. يعني إيه الآية دي؟ يعني الخليقة كلها عندها إحساس إن ده مش آخر القصة، لازم في حياة أحلى من كده، لازم في حياة ما فيهاش ألام. ربنا سايب الألام عشان كلنا نشتاق لحياة أخرى ما فيهاش ألام. كلنا بنئن وبنقول إمتى بقى نخلص من الحزن والنكد والمرض والخطية والتعب والفراق والضعف والحاجات دي كلها، محدش فينا مبسوط فيها. فربنا قال أنا هخلي الحياة على الأرض دايما زمان الشقاء والتعب، عشان يفضل الكل باصص لزمان آخر وحياة أخرى. فيقول لأن انتظار الخليقة، بقت الخليقة كلها مستنية حاجة تاني، يتوقع استعلان أولاد الله. يعني إيه استعلان أبناء الله؟ يعني أولاد ربنا هيبقى شكلهم إيه في الآخر. إحنا بقى الحياة الأخرى دي، لما نقول إحنا أولاد ربنا مش أولاد آدم، إيه المجد والجمال اللي هنبقى عليه بعد كده؟ إحنا ما زلنا في مرحلة الانتظار. إذ أخضعت الخليقة للبطل أو الباطل، يعني الخليقة كلها مزلولة تحت الباطل ده، ليس طوعا، مش ساعات مش بإرادتنا. يعني الناس بتبقى حاسة أن الهم ده والضيقات دي مش بمزاجنا، بل من أجل الذي أخضع. يعني ربنا سمح أن يخضع الكل لحياة الباطل. فاكرين الجامعة يقول إيه؟ باطل الأباطيل إيه؟ الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. الغني مش مرتاح والفقير مش مرتاح، الصحيح مش مرتاح والمريض مش مرتاح، كله باطل. أخضع الكل تحت الباطل ليه؟ عشان كلنا نستنى حاجة تاني، عشان كلنا نشتاق لحياة أفضل. واضحة الفكرة؟ عشان ما نكتفيش بالحياة اللي هنا، عشان ما نبقاش ساتسفايد إن ده آخر القصة، نقول لا ما تنفعش تبقى آخر. بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. أدي فكرة الرجاء. هنا اللي في سجن دايما عنده رجاء يطلع من السجن، واللي في مرض دايما عنده رجاء يخف من المرض، واخدين بالكم؟ واللي في مديون عنده رجاء يخلص من الدين، واللي تعبان عنده رجاء يرتاح. فاهمين الفكرة؟ فوجود زمان الدين والسجن والمرض والتعب ده كله، النيجاتيفز دي كلها، تخلي الواحد دايما عنده رجاء إلى الحياة اللي ما فيهاش الحاجات. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. واحد يقول طب مش إحنا دلوقتي أولاد الله؟ هيوشرح. إحنا أولاد ربنا، بس مش واخدين عز أولاد ربنا كله دلوقتي. طول ما إحنا لسه في الحبس ده، في الجسد ده، إحنا أولاد ربنا بنقول أبانا الذي في السماوات، بس مجد أولاد الله مش هنا، مجد أولاد الله هناك، عشان نفضل مشتاقين له. بنقول له يا رب بنتناول جسدك وفينا روحك، وبتقول احنا ولادك، والدنيا ملطشة خالص. معلش، ده لان لازم يبقى فيه رجاء. فبيقول الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد، اللي احنا فيه ده اسمه عبودية الفساد، يعني الفساد ماشي في جسمنا وفي الخطايا اللي بنعملها، الى حرية مجد اولاد الله. فاننا نعلم ان كل الخليقة تئن وتتمخض معا الى الان، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجساد. يعني إيه؟ معلش أنا هشرح كل النص وبعدين في الآخر هنقول لكم الرجاء فين. بيقول إحنا كلنا فاهمين كل الخليقة تئن، محدش مرتاح، وتتمخض. عارفين تتمخض دي مرتبطة بإيه؟ بالولادة. آلام المخاض فيها هي بتوجع قوي، إنما دايما فيها حتة حلوة، إنها بتشاور على خبر حلو جاي، لأن المخاض يسبق الولادة. فحتى الأم دي قالها ربنا يسوع في إنجيل يوحنا، قال المرأة وهي تالت تحزن لأن ساعتها قد جاءت، فبتبقى خايفة من الكونتراكشنز دي والوجع ده. لكن أول ما بيتولد الطفل خلاص بتنسى الحزن، وده اللي بيحصل معانا وإحنا عايشين على الأرض. عندنا آلام اسمها المخاض، يعني التعب بتاعنا ده تعب لكن بيشاور على خبر حلو في الآخر، هنطلع من الدنيا دي إلى ولادة جديدة، حرية مجد أولاد الله. وليس هكذا فقط، بل نحن أنفسنا الذين لنا باكورة الروح، يعني إحنا كمان اللي خدنا الروح القدس أول ناس في العهد الجديد، أو إحنا اللي عايشين النهاردة أولاد ربنا، ما زلنا إحنا كمان بنئن برضه. لأنه ممكن واحد يقول إيه؟ طب ما يخلي ربنا الوجع ده والألم للناس اللي ما صدقتش، ويسيب لنا إحنا الراحة والهنا. ما إحنا لو ارتحنا وخدنا أجازة مش هندور على سما ولا غيره، خلاص هنقول إحنا كده كويسين مش عاوزين السما. فإحنا بالرغم إن عندنا باكورة الروح، يعني إحنا فينا روح ربنا، عندنا امتياز أكتر من الناس التانية، لكن إحنا كمان نئن في أنفسنا متوقعين، لسه احنا كمان مستنين حاجة حلوة. التبني فداء أجسادنا. طب والتبني يعني ولاد، طب ما احنا ولاد ربنا قريتي، احنا ولاد ربنا، بس الجسد ده معطلنا ان احنا نتمتع بالتبني، مش حاسين بيها قوي طول ما احنا في هذا الجسد. فيقول فداء أجسادنا يعني ايه؟ يعني الجسد ده لما يتكسر ويتخلع وتاخد بقى الجسد الممجد في السماء، تدوق يعني ايه مجد أولاد الله. لأننا بالرجاء خلصنا، هي دي الآية اللي أنا عاوز أوصلها. يعني إحنا خلصنا لكن على الرجاء، يعني احنا دلوقتي ابتدينا بشاير الخلاص، لكن الخلاص ده مش هناخده كاملا وندوقه فعلا غير في السماء. من دلوقتي حاسين ان ربنا ابونا وفدانا ومسؤول عننا، لكن مش هنتمتع بيه وبكل عطاياه 100% غير لما نطلع من العيشه دي. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. يعني ايه الرجاء المنظور ليس رجاء؟ كلمه هوب، يو هوب فور اي حاجه، معناه انها حاجه مش لسه انت مش وصل لها. طب لو كانت عندك ما ينفعش تقول هوب، لا ما خلاص ما هي بتاعتك. واحد نفسه يشتري عربيه، طب اشترى العربيه ما عادتش رجاء، بقت ملكيه. فاهمين الفكره؟ احنا عندنا رجاء للسماء، لسه ما خدناش السماء، لسه ما خدناهاش، فعايشين على الرجاء. ولو كان الرجاء منظور بعينينا يبقى ما عادش في حاجه اسمها رجاء. واضحه الفكره؟ فالرجاء دايما معناه عشان في حاجه لسه انا مش شايف، لسه ما وصلت لهاش. فبيقول بالرجاء خلصنا. الرجاء المنظور ليس رجاء، يعني عناية ربنا حلو بس مش هو ده آخر المطاف. العيشة اللي على الأرض فيها حاجات حلوة، لا بس محدش ساتسفايد، محدش مبسوط، لسه عاوزين حاجة أحلى. عشان يفضل رجاء، والرجاء ده مش منظور، ده مش بعنينا. لأن ما ينظر أحد كيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. من هنا بقى تيجي فضيلة تانية أو كلمة تانية دايما لزقة في كلمة الرجاء. جنب كلمة رجاء دايما تلاقوا في الكتاب كلمة صبر. اللي عنده رجاء لازم يبقى عنده الصبر. أديكم مثلا، اللي عنده رجاء يتفوق في الامتحان لازم يصبر في المذاكرة. اللي عنده رجاء يخف من المرض لازم يصبر أثناء العلاج. فاهمين؟ اللي عنده رجاء المشروع بتاعه ينجح قوي لازم يصبر وهو بيتعب في المشروع بتاعه. فكل رجاء يصحبه صبر، ده شيء منطقي. عشان كده في آية تاني يقول بصبركم تقتنون أنفسكم. يبقى زي ما بالرجاء خلصنا بالصبر خلصنا. يعني إيه؟ إحنا مستنين نروح السماء، وده اللي مصبرنا على الغلب ومصبرنا على الحروب اللي في الدنيا ومصبرنا على الناس اللي بتضطهدنا، لكن الصبر والرجاء دول طريقنا للسماء. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا. ربنا مش سايبنا بقى لوحدنا في المعركة دي، الروح القدس بيسندنا في معركة الصبر دي، لأن الصبر طبعا مش سهل. فالروح يعين ضعفتنا، يعني لو لقى الواحد فينا هيتعب هيمل هيكسل هيقع في السكر، الروح القدس يسنده. لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الواحد مش عارف مصلحته، والواحد مش شايف السماء، ومش عارف يطلب ايه بالظبط. فالروح القدس، روح ربنا اللي جوانا، بيعلمنا نصلي، بيعلمنا نطلب اللي احنا مش عارفين نطلبه. يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، يعني بينطقنا بالكلام. ساعات تصلي وتحس انك قلت كلام مش بتاعك، او ساعات تصلي وتحس براحة نفسية غريبة عنك. ايوة ده عمل الروح القدس اللي فيك، ده مش شغلك انت، ده شغل ربنا. ساعات ربنا يشغلك بموضوع بالذهن كده مش ماشي مع شخصيتك، يعني تلاقي شخص كده بعيد عن ربنا تلاقي نفسك بتصلي له بحرارة. ما تسيبوش يا رب يضيع، خليه يعرفك. يعني ممكن واحد يقول ما تخليك فهمك، ده الروح القدس اللي فيك يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني هو اللي بيحركنا في الصح، هو اللي بيزقنا على الحاجات اللي ربنا عارف مصلحتنا فيها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأن ربنا عارف قلبك يناسبه ايه، محتاج ايه دلوقتي، محتاج توبة، محتاج تواضع، محتاج صلاة، محتاج حب، محتاج. ربنا فاهم، هو الطبيب، فعارف كويس انت محتاج ايه، فهو بيشجعك وبيزقك تصلي في الحاجة اللي انت محتاج. الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. يعني according للمشيئة الإلهية بيحركك تصلي في الحاجات دي. انت مثلا بتحب الفلوس زيادة ومش واخد بالك، تلاقي ربنا بيحركك في اتجاه العطاء ويخليك ايه تفقد حماسك للفلوس. وكل ما تصلي تلاقي موضوع انشغالك بالغلابة يزيد. دي غريبة عنك دي، اه بس ده عمل الروح القدس فيك اللي شايف مصلحتك، شايف انه يناسبك قوي تخلص من الحتة دي لانها معطلاك. واحد تاني كل ما يجي يصلي أخوه اللي مخصمه يطلع في دماغه، لأن الروح القدس عمال يقول لك صالحه صالحه، مش هينفع تصلي وانت مخصمه. فانت يعني ما بيجيش في دماغك غير لما بتصلي، ليه؟ ده عمل الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق به، هو عارف اللي يناسبك. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. يعني ربنا بيعمل كل حاجة بقصد، مفيش حاجة عشوائي، وكل حاجة حوالينا بتشتغل لحسابنا برضه، كل حاجة خير. الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يعني ربنا من الأول كده من قبل ما نتولد كان مشاور علينا، دول هنعمتهم عشان يبقوا مسيحيين، وبعدين نشتغل فيهم عشان يبقوا شبه المسيح، وبعدين نحرك كل الظروف والأحداث اللي حواليهم عشان تخليهم يتعدلوا ويمشوا صح. سوري يعني في التعبير، كل ده خطة إلهية. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم عشان يبقوا في الآخر شبه صورة ابنه، شبه صورة المسيح، ليكون بكرا. ربنا يسوع يبقى الأخ البكر، لأنه هو إيه؟ الألفة بتاعنا، الموديل اللي احنا كلنا عليه، آدم الجديد بتاعنا. ليكون بكرا بين إخوة كثيرين، فيبقى كلنا بعد تجسد المسيح، لأنه بقى واحد مننا، بقى هو المثل الأعلى لنا كلنا، وكلنا بنتحاول نقرب من صورته، والروح القدس بيساعدنا على كده. والذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم هؤلاء بررهم، والذين بررهم هؤلاء مجدهم. فماذا نقول لهذا؟ يعني الواحد مش عارف يقول لربنا إيه، عمل كل حاجة، هو اللي دعانا وهو اللي فدانا وهو اللي عمدنا وهو اللي حط روح القدس فينا وهو اللي حط اسمنا في السماء وهو اللي بيحركنا عشان نمشي صح، فماذا نقول؟ يعني الواحد مش عارف يقول لربنا إيه، فمين زي كل حاجة بيعملها لنا عشان نوصل السماء. إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يعني اللي ابتدى معانا بالمشروع الضخم ده كله وما استخسرش ابنه الوحيد فداء لنا، هل السماء غالية علينا؟ مش هتبقى غالية علينا. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء. يبقى الطبيعي انه يدينا كل حاجة بعد كده. من سيشتكي على مختار الله؟ الواحد دايما عنده احساس لما يقف قدام ربنا هتطلع الشكاوى بقى، هيطلع الشيطان يقول ايه، استنى يا رب فلان ده كذب وعمل وسابه ولخبطه. فالواحد عارف انه وكيل النيابة يوميها هياخد راحته قوي، عنده الاف من التهم ممسوكة علينا. إنما استنى بس، من اللي هيشتكي على مختار الله؟ ما هو ربنا هو القاضي، وربنا ده أبونا فبيحامي عننا، مسؤول عننا، سيب اللي يشتكي يشتكي. من سيشتكي على مختار الله؟ أنت ربنا مختارك عشان تدخل السم. الله هو الذي يبرر، صاحب القرار في الآخر مين؟ الله مش الشيطان، فخلي الشيطان يشتكي من هنا للسنة الجاي. من هو الذي يدين؟ مين الديان؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا. يعني إيه؟ مين أساسا الديان؟ ما هو ربنا يسوع هو الديان. طب ده الديان ده من حبه فينا راح دفع الثمن بنفسه ومات، وقام عشان يقف ديان ويحاكمنا، وهو أساسا دفع الثمن. فمين فكرة؟ عشان يقول لا خلاص مدفوع فيهم الثمن يبقوا كلهم براء. يبقى هو الديان قبل ما يقوم بدور الديان قام بدور الفادي أو المحامي عشان ينقذنا من التهم اللي علينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني إيه؟ قصاد كده بقى رب يحصل فينا اللي يحصل، مش فيش حاجة ممكن تحصل تعطلنا عن اللي انت عملته معاه، مفيش حاجة ممكن تبوظ المشروع الإلهي ده، لأنه في الآخر هو مسؤول عننا مسؤولية كاملة. فهنا بيقول حتى لو حسبونا مثل غنم للذبح، حتى لو ذبحونا يعني برضو مش هيقدروا يفصلونا عن ربنا، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني أيا كانت الضيقات احنا رافعين رأسنا، لأن في الآخر سكتنا على السماء، فمهما عملوا فينا هنا مفيش خوف. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة، هنا ملائكة أقصد ملائكة أشرار اللي هم الشياطين، ولا رؤساء أشرار، ولا قوات، ولا أمور حاضرة، ولا أمور مستقبلة، ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. أنا لخصت بس هرجع أقولها تاني بطريقة تانية بقى. أول رجاء في النص هنا الرجاء في المجد، يعني إيه؟ إحنا عندنا رجاء أن يبقى لنا حاجة اسمها حرية مجد أولاد الله. إحنا النهاردة بنقول أبانا الذي، وده امتياز كبير قوي أنك أنت كمسيحي لما تصلي تقول يا رب أنت أبويا، دي حاجة غالية جدا تميزنا عن كل البشر وتفرحنا بربنا. إنما استنى، ده في أمل تاني، في رجاء لحاجة تاني، هو مجد أولاد الله. إحنا أولاد ربنا بس ناقصنا مجد، مش باين علينا المجد. ليه؟ زينا زي غيرنا، بنعيا، بنتألم، بنتوجع، بنتلخبط، بنتظلم، لأنه لسه المجد، المجد مستنينا في الحياة الأبدية. فأول رجاء في النص هنا رجاء المجد. عارفين زي ايه؟ ربنا يسوع دخل الصليب، الصليب ما يبانش عليه خالص مجد، كله ذل، كله عار، كله تبهدلة. انما احنا قدام الصليب في اسبوع الالام نقعد نقول له ايه؟ لك القوة والمجد والبركة. لان عارفين بالرجاء ان بعد الصليب في ايه؟ في قيامة وفي صعود وفي مجد. لكن احنا قدام الصليب من دلوقتي بنقول له لك المجد، مع انه هو متبهدل، مفيش مجد ظاهري في الموضوع. فاحنا عندنا رجاء في المجد الآتي. طول ما احنا أولاد ربنا مهما تشد علينا وتظلمنا في الدنيا دي، في مجد مستنينا. عشان كده يقول آلام هذا الزمان لا تقاس بالمجد العتيد. وكل ما تتعب هنا شوية ترجمها لإيه في الآخر؟ إلى مجد. واضحة الفكرة؟ كل تعب على الأرض تقبله من ربنا بفرح، كل ما يترجم الى رصيد من المجد. المجد ده اصله ريلاتيف، يعني مش حاجه ستاندرد للكل، لا ده هيتناسب من واحد. عشان كده يقول نجم يمتاز عن نجم في ايه؟ في المجد. يعني النجوميه في السماء مختلفه، كواكب مختلفه في مجدها اكوردنج لكميه التعب اللي تعبته على الارض. فكل تعب تدوقه هنا في الدنيا تقول له يا رب لاني ابنك وبتعب معاك وبتعب من ايدك، انا عارف ان ده كله هيبقى رصيد مجد. واضحه الفكره؟ التعب ده تعب في الخدمه، تعب في مرض، تعب في مشاكل، تعب في فقر، تعب في وحده، تعب في رهق، تعب نفسي، كل ده يتحول في الاخر الى مجد ابدي. فهنا الام هذا الزمان لا تقاس بالمجد العتيد. آية تانية تقول إيه؟ ضيقتنا، خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. شوفوا الآية جميلة إزاي؟ بيقول الضيقة الوقتية خفيفة، الحقيقة إحنا مش حاسينها خفيفة، إحنا دايما بنحس الضيقة مش خفيفة، الوحدة مش خفيفة، المرض مش خفيف، الاضطهاد مش خفيف، الظلم مش خفيف. هو إمتى يتحس بخفيف؟ ريلاتيفلي. لما تبص على السماء وتشوف كمية المجد اللي هيستناك تهون. واضحة؟ يبقى لو بصيت على المشكلة أو على التعب تلاقيه ضخم جدا، لو بصيت على المرض أو على الظلم تحس أنه فوق طاقتك، فوق احتمالك. لما تحاول تجيب ما وراءه من مجد تلاقي كل تعب وكل ظلم وكل وجع يهون، لأن المنظر اللي وراء ثقة المجد أبدي. يبقى ضيقة وقتية خفيفة لكن ورا منها ايه؟ مجد ابدي تقيل. حتى تعبير تقيل شكله غريب شوي، لان المجد ده لا يقاس بالامور الحسيه. يعني اول نوع من الرجاء، يا ريت نفتكر الفكره دي، ان احنا ولاد ربنا بس مش فينا مجد اولاد الله لسه. اولاد ربنا بدون مجد. بكره هيبقى ايه؟ هنبقى اولاد ربنا بس بلس مجد اولاد الله. تصور بقى ابن ربنا ده يبقى شكله ايه بقى؟ حاجه كبيره قوي. لكن دلوقتي مش باين كبيره قوي دي. والحريه بتاعت حريه مجد اولاد الله، الحريه هنا محدوده جدا. أنت مش حر لأنك أنت مقيد بضعف جسدك ومقيد بخطايا ومقيد بظروف، لكن كل ده بقى مفيش هناك، تبقى حر خالص من الحاجات دي. يقول برضو بطرس الرسول نفس المعنى، يقول إيه؟ لكي تكون لابد أن تحزنون يسيرا لتكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه امتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يعني إيه؟ أظن أنتم عارفين أن الذهب عشان يعلو بقيمته يدخلوه النار. الذهب اللي جوه النار هنتصور أن الذهب ده بيحس، هيبقى موجوع وهيبقى متضايق وهيبقى بيتشوي، إنما هو مش واخد باله أن قيمته بتعلى جدا كل ما الشواية دي شغالة. واضحة الفكرة؟ فبيقول لابد أن تحزنون، تحزنون دي زي تتألمون، يسيرا بس شوية كده. ليه؟ عشان في تزكية إيمانكم، هتبقى أتقل من الذهب الفاني. الذهب العادي يعني ذهب فاني، إنما أنتم مش ذهب فاني بقى، توجد للمدح. شوف بقى الملائكة لما تمدحك في السماء على صبرك اليومين بتوع الدنيا، شوف القديسين لما يهنوك بالوصول للسماء على شوية الجهاد والاحتمال اللي احتملتهم، تبقى تقول يا ده يا ريتني احتملت أكتر من كده، يا ريت كانت الحكاية أتقل من كده. والمجد عند استعلان يسوع المسيح. تاني رجاء نسميه رجاء في استعلان أبناء الله، هي نفس الفكرة بطريقة تانية. يقول انتظار الخليقة، احنا شرحناه بس بنشرح تاني معلش لتأكيد الفكرة، يتوقع استعلان أبناء الله. أديكم مثلا يا جماعة، ساعات الواحد يبقى متبهدل في الدنيا دي، ودي كتير قوي. يعني بولس الرسول كان من سجن لسجن ملطش، والناس مش داريانة أن الراجل ده غالي قوي عند ربنا، وربنا قال له معلش خليك في اليومين دول ملطشة شوي، خليك متهد. قال صرنا كأقذار العالم، مكتئبين في كل شيء ولكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مطروحين لكن غير متروكين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. بمعنى ايه؟ شوفوا بقى الناس اللي عذبت بولس الرسول وبهدلته، يوم المجيء التاني هيبقى شكلهم ايه وهم شايفين بولس ده بقى حاجة كبيرة قوي. اللي بهدله مارجرجس، شوفوا لما مارجرجس في اليوم الاخير يبقى شكله ايه. ده اسمه استعلان ابناء الله، يعني يوم تكريم أولاد الله في السماء، يوم النهاية ده في كرامة كبيرة قوي. الاستعلان ده معناه لما يجي المسيح في مجده يكرم ولاده، يستعلن بقى نصيب كل واحد وجهات كل واحد. فبيقول انتظار الخليقة، كل الدنيا مستنية اليوم ده، كله مستني اليوم ده، يتوقع استعلان أبناء الله. عشان كده الحياة على الأرض باطلة والناس كلها تعبانة، بس في واحد تعبان مستفيد وفي واحد تعبان مش مستفيد. اللي تعبان مستفيد هو اللي عنده رجاء، هو اللي آلامه دي بتتحول بالرجاء إلى رصيد من المجد عند استعلان يسوع المسيح. اللي ما عندوش رجاء وحاطط إيده على خده ومهموم في الدنيا وعمال يقول ليه ومش ليه، ضيع كل التعب بتاعه، ما تحولش إلى رصيد من المجد في السماء. حكاية أولاد الله دي أربع كلمات مهمين. أول واحدة قصة التبني، يعني إيه؟ يعني في الأول إحنا ربنا لما خلقنا عشان نبقى أولاده، لما دخلت الخطية ربنا ما فيهوش خطية، كأننا فقدنا البنوة بالخطية، ما بقيناش شبه ربنا، ما بقيناش ولاده لما غلطنا. فدي البداية كانت كده، آدم ده كان مشروع يبقى ابن ربنا بس الخطية لخبطته، فجاء ابن الله الوحيد ربنا يسوع له المجد أعاد لينا البنوة، دي نسميها نعمة البنوة. يعني ربنا يسوع ادانا نعمة ان احنا نبقى أولاد الله. الناموس بموسى أعطى، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار. يعني إيه؟ يعني احنا ما كناش أولاد ربنا بسبب خطايانا، لكن بتجسد المسيح، المسيح لما جاء أنعم علينا بلقبه، لقبه الخاص به، هو الوحيد ابن الله، فبقينا احنا أولاد الله. واحد من القديسين عبر عنها بتعبير جميل وقال ايه؟ صار ابن الله ابنا للبشر ليجعل أولاد البشر أولاد الله. تاني، صار ابن الله ابنا للبشر ليجعل أولاد البشر أولاد الله. دي اسمها نعمة البنو. يبقى في الأول احنا كنا مشروع بنين والمشروع باظ بالخطيه، ربنا يسوع جه أعاد علينا النعمة. مطلوب مننا بقى بعد المعمودية نعيش كأننا أولاد ربنا. دي اسمها حياة البنين. اللي يميزنا عن غيرنا يقول يوحنا الحبيب أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. يعني لازم تظهروا البنوة، لازم يبان فرقك عن واحد تاني. أنت ابن ربنا فلازم سلوكك يبقى مختلف. ده الشهادة أنك أنت فعلا ابن، ما تبقاش مجرد امتياز وفي البيت، لا أنت لازم يكون باين عليك صفات أولاد الله. فدي اسمها حياة البنين. يبقى البنوة دي قصة وفيها نعمة وليها حياة. في الآخر بقى في مكافأة بقى اللي هي حرية مجد أولاد الله. يبقى لو عشت كابن لله شبه المسيح فعلا في ودعته في أخلاقه في صفاته في سموه، يبقى أنت كده تكافأ بمجد أولاد الله. فهمتوها ولا صعبة؟ مش صعبة شوية؟ طيب ثالث رجاء، رجاء اسمه رجاء، الرجاء في فداء أجسادنا. يقول إننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض. ياريت كل واحد فينا لما يئن في لحظة، يئن لأنه محروم من حاجة، يئن لأنه بيتوجع، يئن لأنه حاسس بوحدة، يئن لأنه مش جايله نوم، يئن لأن في خطية زلاه وغلباه. كل ده اسمه أنين. افتكر ان الانين ده له اخر، وان الانين ده بيفكرك بالرجاء. انت بتئن على رجاء الانين ده، انت مستني حاجه، لان ده مخاض. كل الخليقه تئن وتتمخض، فلسه في خبر حلو له نهايه الانين ده، ما تقلقش. نحن الذين لنا باكوره الروح، نحن انفسنا نئن في انفسنا متوقعين التبني في داء اجسادنا. عندنا رجاء في ايه؟ الجسم ده مش بتاع يقعد على طول، ده لازم يخلص، ده لازم يتحلل. والجسم ده شيلة، احنا كلنا شايلين شيلة، حاسين بيها، بنجر رجلينا جر. وكل ما الواحد يكبر يحس ان الشيلة تقلت، ويحس انه متأيد جواه، عنده طاقات كتير قوي بس جسمه مش مساعده. لان كل ما الواحد يكبر مبادئه وأخلاقه وأفكاره وأعماقه بتزيد مش بتقل، بينما جسمه الحياة بيقل، طاقته مش زي طاقة شاب زمان. فهو شايف إن الجسم نازل لتحت، بس هو طالع لفوق. هو كإنسان من جواه حاسس إنه كبر قوي عن زمان وتملى وتقل. فده كله مش ماشي عكس الخط الجزاني. واضحة الفكرة اللي عاوز أقولها؟ فيبقى دايما رغبته إيه؟ ما ينفعش نبدله، ما ينفعش نبدله بجسم جديد. فربنا يقول له لا ينفع. هو ده المشروع بقى، المشروع ان متجهز لك جسم جديد، والجسم الجاي مش disposable بقى، جسم permanent، جسم يدوم الى الابد. لان الجسم الممجد ده او الجسد النوراني ده هيدوم بعد كده. فعندنا رجاء ان احنا نخلع هذا الجسد ونلبس جسد ما بيعياش، جسد ما بيغلطش، جسد ما بينامش، جسد ما بيجوعش، جسد ما بيعرقش، جسد ما بيضايقش. فاهمين الفكرة؟ فيبقى ده اسمه رجاء. لفداء أجسادنا، يعني تغيير هذا الجسد بجسد آخر. ده موضوع من مواضيع الرجاء بتاعنا. عندنا رجاء لكده، كل ما الجسم يضعف يقول معلش، ما ده معناه أنه قربنا نخلع ونبدل وناخد الجسد الممجد. عشان كده في كورنثوس الثانية 4 يقول إيه؟ لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. حتى في الإنجليز ساعات يسموه إيه؟ The outward man وThe inward man. يعني إيه؟ كأن في إنسان خارجي الناس شايفاه، وفي إنسان تاني اللي جوه بيكبر، فمش نفعه خالص التعبان اللي بره ده، واللي بره بيعجز وبيضعف. طب ما ده طبيعي، ما يخوفكش، ما يزعلكش، بالعكس ده يزود رجائك انك تقول يلا نقلع بقى هذا الجسد المتعب. عشان كده يقول اجسام سماويه واجسام ارضيه، مجد السماويات شيء ومجد الارضيات شيء. مجد الارضيات واحد شيك، واحد امور، واحد شعرها حلو، واحد لابس بدله كويسه، بس ده كله كلام فاضي، ده مجد ارضيات. انما مجد السماويات حاجه تاني خالص. كما لبسنا صورة التراب اللي هو آدم الأولاني، سنلبس أيضا صورة فاهمين الآية دي؟ يعني زي ما كنا شبه آدم الترابي، آدم اللي هو آدم الأولاني كان ترابي لأنه أنت يا آدم من التراب وإلى التراب تعود، فإحنا كلنا بني آدمين. سنلبس صورة السماوي اللي هو مين؟ ربنا يسوع. لما صعد في مجده صعد بجسد ممجد، الصعود ده ما يقدرش الجسد العادي عليه، إنما الجسد الممجد يقدر يصعد، وده اللي احنا هناخده يوم القيامة. رجاء كمان في غير المنظور، يعني ايه؟ بيقول ايه؟ اللي احنا شايفينه بعنينا ما ينفعش يبقى رجاء. فاحنا شايفين ايه؟ شايفين حاجات حلوة وحاجات وحشة، والوحش اكتر من الحلو. الدنيا كلها مليانة غلط، الظلم هو اللي ماشي، والإباحية ماشية اكتر، مش عارف السياسة شكلها ايه، والفقر ايه، والمرض ايه، والشغلانة. تقرا الاهرام تفهم على طول يعني ايه الرجاء بجد. ما تقرا الاهرام تحس ملهاش حل غير رجاء، مفيش صفحة مفيهاش خبر يوجع القلب. هو ده الواقع وهي دي الدنيا. فيبقى عندك دايما رجاء في غير المنظور، زي ما بيقول ايه، ما لم تره عين، ما لم تسمع بأذن، ما لا يخطر على بال انسان، ما اعد الله للذين يحبونه. بس ما يتشافش دلوقتي، امال ايه؟ ترجو، تتمناه، دي حتة ايمان. لو صدقت هترجو، فاهمين الفكرة؟ لو صدقت ان في حياة حلوة هتتمناها، بس هو ده المطلوب منك، انك تكون مصدق ان في حياة تانية فتتمناها فتشتغل لحسابها. هذه الملخص ببساطة، تشتغل لها بقى، تستحمل الغلب وتركز في السكة دي. لأن أعلن الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء، زي ما قال في روميا الروح يشفع فينا بأنات. قال ما الروح القدس هو اللي شايف، هو اللي بيدينا الإيمان، هو اللي بيدينا الرجاء، هو اللي بيقولك ما تصدقش اللي شايفه عنيك، كل اللي شايفه بعينك هيروح. السماء والأرض تزولان، لأن في سماء وأرض جديدة، المباني دي كلها تروح، الناس دي كلها تمشي، العربيات دي كلها تروح. ليه؟ لأن كل ما هو مرئي له زوال، إنما الرجاء في غير المرئي أو غير المنظور. عشان كده يقول تاني غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، ما تركزش زيادة في الأمور اللي تتشاف، غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى. طب إزاي هبص على حاجة مش شايفها؟ هي دي بالروح القدس بالإيمان. غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. واضحة الفكرة؟ يبقى أنت مركز في إيه أكتر؟ فوكس بتاعك على إيه؟ الأمور التي ترى يبقى لسه تبع آدم الأولاني، مش عارف تتنقل النقل المهم. لو عرفت تركز على الأمور التي لا ترى يبقى دخلت في الآدم الجديد وفي الرجاء. الرجاء في عمل الروح القدس يعني إيه؟ الواحد يحس برضو أن المأمورية صعبة، أنا عشان أتنقل من بني آدم عادي مخي كله في الأكل والشرب واللبس والعربيات والمنظر لواحد بيفكر في حاجة مش شايفها، أنا مش عارف أعملها الواحد دي. طب ما تقلقش، عندنا رجاء في أن في شخص بيعينك، هو مين؟ الروح القدس أو ربنا الساكن فيك. فيقول إيه هنا؟ الروح يعين ضعفتنا. ربنا عارف كويس أن احنا ما نقدرش نتنقل النقلة دي لوحدنا، فربنا حط روحه فينا عشان يساعدنا دايما نعمل الشيفت ده، وكل ما مؤاخذة نخيب ونرجع نبقى بني أدمين يرجع يقول لنا مش وش كده، تعالوا معايا نبص على السماء، بلاش تركيز في التراب كتير، ما تستاهلش، اديكوا شايفين اللي قبلكوا راحوا فين، خليكوا معايا. الواحد بيضعف فبيفكر زي الناس، يوم الروح القدس يقويه ويعدل تفكيره يقول له ما تفكرش زي الناس، فكر زي المسيح، في حياة أخرى، في حياة أبدية، في حياة جميلة، ركز في دي. يعين ضعفاتنا عشان احنا مش بنعرف نصلي، علمنا نصلي ونصلي في اتجاه الملكوت. عشان كده يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، تقعدش تطلب أكل وشرب تبقى رجعت بني آدم تاني، اطلب بقى السماويات عشان تبقى تبرمجت صح. الروح كمان وهو بيعين ضعفاتنا يشفع فينا بأنات، يعني ايه؟ يعني بيزوم جوانا في اتجاه السماء. تلاحظ مثلا يحصل ايه؟ تبعد عن الكنيسة شهر وشهرين تلاقي نفسك مش مرتاح، وفي نقح جواك كده، في صوت بيزن صلي ارجع اتناول انت بعدت. طب ما يعني انت الدنيا ماشية وهتحاول تسكته مش راضي يسكت. ليه؟ الروح القدس شغال عشان ما يسيبكش في الحالة دي انت مش وش التراب دلوقتي خسارة، ما تضيعش اللي عمله ربنا يسوع فيفضل يزن جواك. عشان كده الكتاب يقول لا تطفئوا الروح، ما تطفئوش لما يقعد يزن جواك، ما تطفئوش. عشان كده يقول معزي الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم، يأخذ مما لي ويعطيكم، يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينون. يعني الروح القدس بيعمل كل حاجة جوه الواحد، لو لقاك متهاون يبكتك، لو لقاك متضايق يعزيك، لو لقاك مش عارف تصلي يعلمك الصلاة، لو لقيت ناسي كلام ربنا يفكرك بكلام ربنا. هو كده معاك طول الوقت عشان يسوقك كده لغاية ما توصل السماء. عشان كده ربنا يسوع قال جئت لألقي نارا، يعني كأن ربنا يسوع جي عشان يحط الروح القدس. النار هي الروح القدس، فماذا أريد لو اضطرمت؟ أنا مش عاوز أكتر من أنها تضطرم. تضطرم يعني إيه؟ يعني تشعلل، واخدين بالكم؟ فربنا عاوزنا جوانا الروح القدس مشعلل، بس خلاص هو عليه الباقي كله. لو سبت الروح القدس جواك يشعلل يعني يسخنك، خلاص ما تفيش قلق عليك أبدا، هتتعلم كل حاجة حلوة لوحدك وهتمشي في سكة السماء صاروخ. الرجاء في كل شيء يعني ايه؟ وسط الكلام قال نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير. يعني مش بس ربنا بيحضر لنا السماء، ومش بس بقينا اولاد ربنا، ومش بس مستنينا مجد اولاد ربنا، ومش بس هنشيل الجسد ده وناخد جسد بقى ينفع يملك ويقعد للابد، ومش بس الروح القدس عمال يحركنا للصح حتى لو نمنا بيصحينا، انما كمان من حوالينا كل حاجة بتحصل بتحصل عشان نفس المشروع برضو. فعندنا رجاء ان كل الامور اللي بتتحرك حوالينا للخير، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ليه؟ عشان يوصلوا السماء في الاخر. تلاقي مشاكل، تلاقي ناس متعبة، تلاقي ظروف ملخبطة، تلاقي مفاجآت غير سارة، كل ده ضمن الخطة عشان توصل السماء. كله خير، مفيش بعض، مفيش أغلب، لا هي كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. عشان كده يقول لست تعلم بعد ما أنا أصنع. المشكلة بقى أنك ساعات ما بتبقاش فاهم أن المشكلة دي حصلت ليه، معطلاكم لخبطاكم نكد عليك. بص القاعدة ما بتتكسرش، كله خير، كونك مش فاهم بكرة تفهم. يجوز انت مش فاهم، لكن ده مش معناه انه مش خير، لا هي خير وانت اللي مش فاهم. المرض خير؟ اه خير. المصيبة دي خير؟ ايوه خير. طب الغلط فين؟ الغلط في دماغك انت اللي مش فاهم. لست تعلم بعد ما انا اصنع، انت مش فاهم ربنا بيعمل ايه، ستفهم فيما بعد، على المهل تفهم، انما ما فيش حاجة بتحصل غلط. ويقول تاني في هذه جميعها، يعني ما فيش ولا حاجة، وقال حاجات متعبة جدا، قال عطش وجوع وعري وخطر وسيف، قال في كل ده يعظم انتصارنا، يعني كله خير برضه، كله ماشي صح. الرجاء في محبة ربنا، ربنا بيحبنا قوي وعمل كل حاجة عشان نوصل السماء، مش هيتنازل عن دخولنا السماء بالسهل أبدا. مش معقول بعد ما قدم ابنه كفارة وفداء يرجع بقى بسبب شوية الدلع بتوعنا يضيع تعبنا، هيعمل أي حاجة عشان نوصل. ده يدي رجاء. تبقى الواحد فينا وحش ومقصر، بس ما هو كمان الموضوع موضوعه هو، مش موضوعي أنا، هو ربنا عاوزني في السماء، فأنا حتى لو وحش ومقصر هو عاوزني في السماء. مش الشيطان يجي يقول لك أنت إزاي تكلم ربنا، تقول له هو اللي عاوزني، هو اللي طلبني، أنا ملياش عين أكلمه بس هو مستنيني. فتبقى انت ليك عين؟ اه طبعا ليك لي عين، هو اللي مستنيني، هو اللي عاوزني. فكونك متأكد ان ربنا بيحبك قوي تخلي عندك رجاء دائم. عشان كده يقول لا خوف في المحبة، بل المحبة كاملة تطرح الخوف الى خارج. كل ما تحب ربنا او تتأكد من حبه تلاقي ما عندكش خوف ابدا ومطمن لكل حاجة. حتى الرجاء في البر هتقول ايه؟ طب انا كلي غلط. بص هو هيفضل يغير فيك عشان يقلب الغلط صح. البر يعني البرفكشن يا جماعة، بمعنى آخر يعني إن الحاجة تتظبط. إحنا مش متظبطين، كلنا من جوه فينا لخبطة كتير، إنما إحنا ربنا هيفضل ورانا عشان نتظبط بقدر الإمكان قبل ما نمشي. فإحنا عندنا رجاء في البر، يعني إيه؟ يبررنا، يعني يصلح الغلط اللي فينا حتى بحتة، وهو باله طويل جدا. فلما تيأس من نفسك وتقول يا رب أنا يأست مش عارف أتغير، يقول لك وأنا مستش، هغيرك برضو، وراك وراك هعدلك، هغير دماغك، هغير قلبك، هغير اتجاهاتك. وممكن دي تدوقها في وقت تحس ان فيك حاجة غلط راحت لمجرد انك ابتديت تصلي. ده شغل ربنا. يبقى الرجاء في البر. افتكروا المثلث الجميل بتاع ان ربنا لما لقانا متهمين اشتغل ثلاث ادوار حلوين قوي. اشتغل دور المتهم، جه وقف معانا في الزنزانة وقال ادوني التهم بتاعتكم واطلعوا انتم. وبعدين اشتغل دور المحامي لما الشيطان يجي يتكلم يقول له مالكش دعوه بولادي، انا مسؤول عنهم، انا اللي هحامي عنهم. وبعدين هيشتغل دور القاضي عشان ايه؟ يدينا البراءه في الاخر. يبقى هو قعد مطرح المتهم، وبعدين طلع بقى محامي، وبعدين في الاخر هيبقى القاضي الديان. بس احنا مطمنين له لانه عارفين ان هو ذاته ايه؟ المحامي، وهو نفسه اللي كان متهم من اجلنا. اخر حاجه فعلا الرجاء في الايام. يعني ايه؟ يعني ان كانت الايام مليانه تعب ومليانه شقاء ومليانه مفاجآت ومليانه الغاز، احنا عارفين انها ماشيه صح حتى لو انا مش فاهم. فيقول بصوا، من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ شده، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر. ايه اللي هيحصل بكره؟ يحصل زي ما يحصل، يحصل بكره زي ما يحصل. ليه؟ لان بكره في ايد ربنا، وربنا قاصد بيه يدخلنا السماء. فبكره مش هيبوظ المشروع برضو، زي ما امبارح ما بوظش المشروع لان ربنا بيصلح ورانا ويلم ورانا، بكره كمان مش هيبوظ المشروع الالهي عشان يوصلنا السماء لالهنا كل مجد وكرامه للابد امين.